إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ما بعد، هذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتاب علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح للعلامة أبي عمرو بن الصلاح رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: القسم الرابع من أقسام طرق تحمل الحديث وتلقيها المناولة، وهي على نوعين. أحدهما المناولة المقرونة بالإجازة، وهي على أنواع الإجازة على الإطلاق ولها صور. يعني خلاصة ما سيذكره هنا رحمه الله بعد أن ذكر أنه سبق معنا أن طرق تحمل الحديث هي ثمان طرق. الطريقة الأولى السماع من لفظ الشيخ وهي أعلاها، الطريقة الثانية القراءة على الشيخ والعرض عليه وهي الثانية، الثالثة الإجازة وقد تكلمنا عنها بتفصيل في مجلسين سابقين، الرابع المناولة وهي التي سنتكلم عنها في درسنا هذا إن شاء الله، الخامس المكاتبة، والسادس الإعلام بالكتاب، والسابع الوصية بالكتاب، والثامن الإعلام بالرواية الوجاد عفوا الثامن الوجاد. وكل هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي الكلام عليه. اليوم عندنا درسنا يتعلق بالطريق الرابعة وهي المناولة، ومعنى المناولة معروف من اللفظ، ناوله الشيء معناه أعطاه إياه، والمقصود به هنا مناولة الكتاب. وهذه المناولة لها نوعان كبيران. النوع الأول أن تكون المناولة مصحوبة بالإجازة، فيعطيه الكتاب ويجيزه في روايته فيه، فيجتمع فيه حينئذ المناولة والإجازة. وهذه الصورة هي أعلى أنواع الإجازة، هي يعني قد تعد نوعا من الإجازة لكن إجازة مقرونة بالمناولة، فيجتمع فيها الأمران الإجازة والمناولة. وهذه طريق صحيحة، لأن الإجازة أصلا سبق معنا أن الراجح والذي استقر عليه عمل العلماء بل يكاد يكون إجماعا بعد انقراض الخلاف أن الإجازة جائزة، فكيف إذا صحبتها المناولة من باب أولى، بل هي تصير أعلى أنواع الإجازة لأن إجازة مصحوبة بمناولة الكتاب. وهذا النوع له صور متعددة سيتكلم عليها تباعا. والنوع الثاني الكبير هو المناولة المجردة عن الإجازة، يعني يعطيه مثلا كتابا له فيه مروياته فقط هكذا بالفعل، أو يعطيه ويقول هذه مروياتي، هذا المناولة مصحوبة بالإعلام، الإعلام هو الإعلام بالرواية، مجرد أن يقول هذه رواياتي، لكن هنا إعلام ومعه مناولة، أو مجرد مناولة فقط فعل. فهذه هل يجوز له أن يرويها عنه على أنها رواية؟ هل هذه طريقة صحيحة لتحمل الحديث؟ أكثر علماء على أن هذه الطريقة ليست صحيحة. إذن إذا قيل لك هل المناولة طريقة معتبرة لتحمل الحديث، فتقول هذا فيه تفصيل: إن كانت مقرونة بالإجازة فنعم، وإن كانت خالية عن الإجازة فالأكثر على بطلانها، وذهب بعض أهل العلم إلى صحتها. لماذا؟ لأنهم كانوا اعتبروها قرينة فعلية على الإذن في الرواية. نحن سبق معنا مثلا أن في العرض على الشيخ أحيانا يقرأ عليه والشيخ ساكت ونكتفي منه بهذا، وأنه لا يلزم أن يقول لما يقول حدثك فلان عن فلان أن يقول نعم أو كذا أو يشير برأسه، حتى لو سكت اكتفينا بقرينة فعلية. ولهذا ابن حجر في النزهة بعد أن حكى الحافظ ابن حجر عن يعني أكثر علماء أنهم لا يعتبرون هذا، قال: ولم يظهر لي فرق إلى الآن بين المكاتبة والمناولة المجردة عن الإجازة. وهذا كلام دقيق جدا، يعني يقول أنتم الآن المكاتبة ستأتي معنا، أن إنسان يرسل بحديثه إلى شخص في بلد آخر مثلا يكتب به إليه يقول حدثنا، هل يشترط في هذا الكتاب إذا أراد المكتوب إليه أن يروي عن الكاتب أن يأذن له؟ لا يشترط. لماذا؟ لأنه أصلا ما دام أنه كتب إليك من بلد آخر معناه يريد أن يفيدك بهذا الحديث، هو حينئذ أنت لك أن تروي عنه، لكن بالبيان كما هو معروف. تقول مثلا كتب إلي فلان، قال فما الفرق بين أن تكون أنت معه في مكان ويعطيك كتابه وبين أن تكون بعيدا ويرسل إليك كتابه؟ قال ما اتضح لي كبير فرق. وهذا كلام في الحقيقة فيه قوة، والظاهر والله أعلم أن هذا على حسب القرائن. إن كانت القرائن تدل على أن وتشير إلى أن المراد هذه روايات أي فروها عني حتى لو لم يصرح، لكن مثلا أعطاه الكتاب وأهداه له وهو أصلا طالب من طلابه والقرائن قائمة على أنه يحبه ويرى أنه طالب متقن، فقد تكون هذه القرائن واضحة في أنه يقصد أن يرويه عنه. فالقرائن تقوم مقام الإخبار الصريح، كثيرا ما تقوم مقام الإخبار الصريح. وأما إذا كانت القرائن تدل على أنه إنما قصد مجرد إعلامه بذلك فلا يجوز رواية بها. وكذلك إذا شككنا وسوى الطرفان، فالأصل عدم جواز الرواية، أن هذا هو الأصل، أنه ليس له به سماع ولا قراءة ولا إجازة ولا شيء، فالأصل أن لا يروي عنه، لأنه سيأتي معنا أن مجرد الإعلام لا يكفي في الرواية. لو قلت لك هذه مروية عن فلان، هل هذا معناه أرويها عني؟ لا، الأصل لا. فبالتالي سيصير كأنه إعلام، والإعلام الراجح فيه أنه لا يروى به. فتلخص لنا أن المناولة إن اقترنت بالإجازة فالراجح والمعمول به عند المحدثين، وإن كان ذكر شيء من الخلاف عن بعض العلماء لكن هي صحيحة. وأما المناولة المجردة عن الإجازة فاختلفوا فيها، كثير منهم أبطلها، ولعل الأقرب أن هذا يتبع القرائن. فإن كانت القرائن تدل على أنه قصد الإذن له في الرواية فلعلها تكفي، لأنها مناولة. لأن إيش فائدة المناولة من غير يعني إذن بالرواية؟ هو أعطاه الكتاب، فهذا يعني قرينة. إذا كانت القرائن تقوم على هذا فقد يقال أنه يجوز، كما ذكر هذا بعض العلماء. وسيأتي معنا قول العراقي وإن خلت عن إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة، سيأتي معنا. طيب، قال هنا الآن سيبدأ يذكر، سيشرع في ذكر صور للمناولة المقرونة بالإجازة، وهي تحتاج إلى شيء من التأمل فيها. طيب، قال وهي على أنواع الإجازة على الإطلاق، عرفنا السبب في هذا. قال ولها صور، منها هذه الصورة الأولى أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا به ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان، فروه عني أو أجزت لك روايته عني، ثم يملكه إياه، أو يقول خذه وانسخه وقابل به ثم رده إلي، أو ثم رده إلي أيضا، بل هي الأفصح هذا، أو نحو هذا. إذن هذه صورة واضحة، الشيخ يدفع إلى الطالب أصل سماع الشيخ نفسه أو فرعا مقابلا به، مقابلا يعني معروضا عليه بحيث يعرف أنه ليس به خطأ، بقدر الإمكان يكون مطابقا للأصل، ويقول هذا سماعي أو هذه روايتي عن فلان، فرويها عني أو أجزت لك روايتي عنه. إذن هذا واضح أنها إجازة مقرونة. ثم إما أن يملكه إياه، يقول خلاص أنا أهديتك كتابي هذا، وهذا يفعله بعض المشايخ لا سيما في أواخر أعمارهم، إذا وجدوا طالبا متقنا ويرجون أن ينشر عنهم العلم قد يفعلون هذا، يقول له هذه كتبي فخذها ورويها عني وانشر عني العلم، لأنه يرجو، يرى أنه لم يبقى له متسع من العمر مثلا كبير، خاصة إذا مرض أو حصل له شيء أن يحدث، فيقول أفضل من أن تبقى عندي أن أعطيها لطالب ينشر عني، يعني يكون هذا لي أجرا عند الله سبحانه وتعالى، يكون لي بذلك أجر عند الله. فيعطي ويملكه الكتاب، أو وهذا هو الغالب طبعا أنه لا يملك نسخته، ولكن يقول له خذه وانسخه وقابل به، يعني لابد الكتاب إذا كتب أن يقابل، وقد ذكرنا هذا من قبل، وسيأتي إن شاء الله في نوع خاص. ابن الصلاح رحمه الله جزاه الله خيرا عن طلاب الحديث، يعني فصل كثير من المسائل التي حتى المتخصصون في الحديث الآن لا يعرفونها، لأنهم يقرؤون الكتب المختصرة مثل النزهة ونحو ذلك ويتوقفون على ذلك، أو يمرون على هذه الكتب مرورا سريعا ولا يمارسونها ولا يحفظون متنا فيها، فتغيب عنهم مثل هذه المسائل التي تدل على حفظ الله لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الكتب عند أهل الحديث لا تكون معتبرة ولا يجوز التحديث منها، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله في موضعه، إلا إذا قوبلت. ومعنى المقابلة أنك بعد أن تنسخها لابد أن ترجع وتقرأها وتقابلها بالكتاب الذي نسخت منه، احترازا من ما قد يقع فيه من تصحيف أو خطأ أو في السمع أو في النظر أو يعني تزييغ اليد أو اللسان أو الإصبع فتكتب شيئا غير اليد مثلا أو القلم فتكتب شيئا غير دقيق. وهذا معروف أنك إذا نقلت كتابا كاملا لا بد أن تحصل لك أخطاء يعني أثناء النقل، فبالتالي لا يعتمد هذا حتى تقابله. بل ومن العلماء من يقابل مرة بعد مرة بعد مرة. قيل إن النسخة اليونانية من صحيح البخاري قوبلت نحو 16 مرة أو نحو ذلك، حتى بالغ بعضهم أحيانا يقولون ربما عورض يعني الفرع حتى كان أصح من الأصل. وهذا قد يحصل إذا كان له عدة أصول مثلا يجمع ما فيها ويثبتون فروق النسخ والاحتمالات ويعلق عليها العلماء، يكون مقروء على العلماء يعلقون عليها، هذه تكون أشياء نفيسة. فإذا هذا هو معنى المقابلة، فيقول خذ هذا الكتاب واكتبه وانسخه وقابله ثم رده إليه. وهذا أيضا هذه صورة من صور المناولة مع الإجازة، لأنه قال فروه يعني هذه الإجازة، أجزت لك روايتها، أن الإجازة معناها الإذن في رواية كما تقدمنا. ومنها أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه عليه فيتأمله الشيخ وعارف متيقظ، ثم يعيده إليه ويقول له وقفت على ما فيه وهو حديثي عن فلان أو روايتي عن شيوخي فيه فروه عني أو أجزت لك روايته عني. هذه الصورة تشبه التي قبلها، لكن الفرق أن الطالب هو الذي يجيء بالكتاب إلى الشيخ أو بجزء من حديثه، كتاب فيه أحاديث هذا الشيخ أو جزء من حديثه فيعرض عليه فالشيخ يتأمل وينظر، وهذا الشيخ متعارف ومتيقظ ويتيقن أن هذا الذي في الداخل هو حديثه فيجيز له حينئذ، يقول وقفت على ما فيه نظرت فيه وهو حديثي عن فلان أو روايتي عن شيوخي المختلفين في فروه عن هذه الإجازة. إذن هذا نوع من أنواع صورة من صور المناولة المقرونة بالإجازة، والفرق بينه وبين التي قبلها أن التي قبلها الشيخ هو الذي دفع كتابه أو فرعا مقابلا به على إلى الطالب، فرعا مقابلا به يعني نسخة قوبلت على أصله. وأما الثاني فالطالب هو الذي جاء بنسخة، مثلا قد يكون الطالب هو ذهب والله أعلم ونسخ كتاب الشيخ وقابله وكذا وأتى به كما يقولون جاهزا وعرضه على على شيخي، يقول هذا حديثك يا شيخي عن شيخك فلان أو عن مشايخك الفلانيين انظر فيه وأجزني به، فينظر فيه ويناوله إياه. هنا وقعت المناول، أعطى يرجعه إليه بعد أن تأمله ونظر فيه وكذا. ولهذا تميزت على الإجازة، لأن الإجازة هو يأذن له فقط في الرواية، بعد ذلك الطالب هو الذي يذهب ويجتهد في إيجاد نسخة مقابل على أصل الشيخ، والشيخ لم ينظرها، ولهذا تميزت هذه فكانت من أعلى أنواع الإجازة. قال وهذا قد سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضا، قد سبقت حكايتنا في القراءة على الشيخ أنها تسمى عرضا أيضا، فنسمي ذلك عرض القراءة وهذا عرض المناولة. يقول هذا بعض المحدثين سماه عرضا، قد سبق أن القراءة على الشيخ هي التي تسمى عرضا. قال لا إشكال، يمكن أن نفرق بينهما، فنسمي الأول عرض القراءة ونسمي هذا عرض المناولة، لأن في كليهما يعرض الطالب على الشيخ شيئا، هناك يعرض عليه الرواية سماعا يسمعها منه، وهنا يسمعها الشيخ من الطالب يقرأها الطالب على الشيخ، وهنا لا يقرأها وإنما يعطيه الكتاب فينظر فيه ويناوله. قال وهذه المناولة المقرونة بالإجازة حالة محل السماع عند مالك وجماعة من أئمة أصحاب الحديث، وحكى الحاكم أبو عبد الله حافظ النيسابوري في عرض مناولة المذكور عن كثير من المتقدمين أنه سماع، وهذا مضطرد لسائر ما يماثله من صور المناولة المقرونة بالإجازة. يقول هذه المناولة المقرونة بالإجازة لقوتها رأى بعض العلماء أنها كأنها سماع وتحل محل إيش السماع، فمن ذلك الإمام مالك وجماعة من أئمة الحديث رأوها كأنها سماع، وقد حكى هذا الحاكم لعله في كتابه معرفة علوم الحديث في عرض المناولة المذكور هذا الذي ذكره قبل قليل، أن الطالب يعطي الكتاب للشيخ ثم يسترده منه ويعطيه إياه للشيخ بعد أن يتأمله وهو يقظ متعارف، هذا حكى الحاكم فيه عن كثير من المتقدمين أنه سمع، يعني كأنه يقصد والله أعلم أنه منزل منزلة السماع، وإلا معروف أنه ليس فيه سماع، هو لا يسمع الأحاديث، لكن يسمع من الشيخ لفظ الإجازة مع هذه المناولة مع التأمل في الكتاب، فلعلو منزلة هذا النوع قالوا سماع. قال وهذا ليس خاصا بهذا، بل هو مضطرد في كل أنواع في كل صور المناولة المقرونة بالإجازة. ثم أراد أن يحكي حسة، سيذكر أن الحاكم حكى هذا عن جماعة كبيرة من العلماء، ثم سيتعقبه سيقول في الحقيقة الحاكم خلط قليلا في هذا الكلام، لأنه لم يميز بين عرض المناولة وعرض القراءة، فبعض العلماء قالوا هذا الكلام في عرض القراءة لا في عرض المناولة. طبعا والخلاف في كون عرض القراءة، عرض القراءة هو أن يقرأ الطالب على الشيخ كما تقدم لنا، فهذا فيه خلاف كبير، هذا هل هو مثل السماع أو دونه أو فوقه، بعض العلماء قالوا هذا فوقه، وهذه المسألة قد ناقشناها فيما مضى ولا نعيدها، لكن والراجح طبعا أنها دون السماع، الراجح أنها دون السماع، لكن الشاهد أن بعض العلماء ساووها بالسماع. فيقول ابن الصلاح الحاكم لم يحقق هذه المسألة، لأن بعض من حكى عنهم فعلا هو كلامهم في عرض المناولة، وبعضهم اشتبه على الحاكم كلامهم في عرض القراءة بعرض المناولة، اشتبه عليه، تداخل عليه كلامهم، فهم لم يقصدوا عرض المناولة وإنما قصدوا عرض ليش القراءة. لهذا قال فممن حكى الحاكم ذلك عنهم ابن شهاب الزهري وربيعة الرأي ويحيى بن سعيد الأنصاري، هؤلاء الثلاثة من مشايخ الإمام مالك، ومالك بن أنس الإمام في آخرين من المدنيين، ومجاهد وأبو الزبير وابن عيينة في جماعة من المكيين، وعلقمة وإبراهيم النخعيان والشعبي في جماعة من الكوفيين، وقتادة وأبو العارية وأبو المتوكل الناجي في طائفة من البصريين، وابن وهب وابن القاسم وأشهب، وهؤلاء الثلاثة من تلاميذ مالك في طائفة من المصريين، وآخرون من الشاميين والخراسانيين. ورأى الحاكم طائفة من مشايخه، يعني بعضا منهم جماعة على ذلك، من مشايخ على ذلك. قال ابن الصلاح متعقبا وفي كلامه، أي في كلام الحاكم، بعض التخليط، من حيث كونه خلط بعض ما ورد في عرض القراءة بما ورد في عرض المناولة وساق الجميع مساقا واحدا. والصحيح يقول ابن الصلاح رحمه الله أن ذلك غير حال محل السماع، وأنه منحط عن درجة التحديث لفظا والإخبار قراءة. يقول الصحيح أنه لا يدركه، لا يمكن أن يدرك السماع ولا القراءة على الشيخ، فالأعلى هو السماع ثم يليه القراءة لفظ الشيخ ثم تأتي المناولة المقرونة بالإجازة بعد ذلك. وقد قال الحاكم في هذا العرض أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروا سماعا، وبه قال الشافعي والأوزاعي والبويطي والمزني، أو الآذان من تلاميذ الشافعي، وأبو حنيفة وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وابن المبارك ويحيى بن يحيى وإسحاق بن راهوية وراهويه، أنا أعرف أنه قد يضبط بهذا وهذا. قالوا عليه عاهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا، وإليه نذهبوا، عليه عاهدنا أئمتنا، يعني كانوا يقول معظم الأئمة الكبار كانوا على هذا، ليس طائفا من مشايخه الذين سبقوا، وإليه ذهبوا وإليه نذهب، نحن أيضا نؤيد هذا الرأي والله أعلم. وقد انتقد على الحاكم ذكر أبي حنيفة، حيث قيل أن أبا حنيفة لا يرى صحة المناولة أصلا، لكن هذا في نقاش، وقد ذكر هذا العراقي في تقييد الإيضاح، يمكنكم أن ترجعوا إليه. إذن يقول الذي عليها أولئك الأئمة الكبار أنه ليس بالسماع، خلافا لمالك ومن وافقه، وهذا هو الأرجح، أنه ليس كالسماع. ومن هذه صورة ثالثة الآن للمناولة المقرونة بالإجازة، أن يناول الشيخ، وأنت يمكن أن ترقم، أكتب هناك واحد واثنين وهنا ثلاثة، أن يناول الشيخ الطالب كتابه ويجيز له روايته عنه، ثم يمسكه الشيخ عنده ولا يمكنه منه، فهذا يتقاعد عما سبق. هذه الصورة الشيخ يعطيه كتابه ويقول هذه روايتي عن فلان فرويها عني، ثم يأخذ منه الكتاب مرة أخرى ولا يمكنه منه، لا يقول له، لا يملكه إياه، بل ولا يعيره إياه، يقول خلاص جيب هات الكتاب، فيأخذه ويمسكه عنده. فهذا اختلفوا فيه، منهم من قال هذا لا فائدة له. إيش فائدة أن يعطيه الكتاب لحظات ثم يأخذها منه؟ فهذه لا تصح مناولة بل هي إجازة فقط. العبرة بقوله فروه عني. أما أن يعطيه الكتاب ثم يسترده ما فائدته؟ ما فائدة هذا؟ هذا لا فائدة فيه، حتى ما مكنه منه حتى يصحح كتابه عليه أو ينسخ منه أو كذا، فقالوا هذا لا لا لا لا ليس فيه فائدة جديدة. وبعض المحدثين قالوا بل فيه نوع من الفائدة وهو أحسن من الإجازة المحضة المجردة التي ليس فيها أي نوع مناول. هذا معنى قولي فهذا يتقاعد عما سبق، يعني يتقاصر عنه أقل منه لعدم احتواء الطالب على ما تحمله وغيبته عنه لأنه لم يأخذ الكتاب. قال وجائز له رواية ذلك عنه إذا ظفر بالكتاب أو بما هو مقابل به. كيف يروي عنه؟ لا بد ليروي عنه إما أن يظفر بالكتاب، بمعنى مثلا الشيخ بعدين يسمح له أو يعطيه أو يوصي له بالكتاب أو كذا، لأنه عنده به إجازة، لكن لا يمكن أن يروي بالإجازة من كتاب آخر لأنه ليس عنده نسخة من هذا الكتاب معروض عليه ومقابلة به. طبعا ليست مثل الآن مثلا كل كتب مطبوعة نفس لا كتاب الشيخ، طيب هو ليس عنده نسخة من كتاب الشيخ كيف يروي عن الشيخ؟ فقال إذا آل إليه الكتاب بطريقة أو بأخرى، مثلا قد يجده بعد موت شيخه يباع فيشتريه مثلا، أو يأتي وهذا أسهل أن يجد نسخة مقابلة عليه، مثلا يذهب إلى زميله الآخر يقول أنت عندك نسخة من كتاب الشيخ مقابلة، يقول نعم أقول اشتريها منك بكذا مثلا، فحينئذ يروي منها بالإجازة التي أجازه بها لأنه قال رويها عني أجازه على وجه يثق معه بموافقته لما تناولته الإجازة. هذا هو الضابط، يعني أن يكون واثقا من أن هذا الذي يروي منه يوافق كتاب شيخه الذي أجازه فيه مع ما هو معتبر في الإجازات المجردة من المنال، مع الكلام الذي تقدم في مسألة الإجازة ومتى تصح إجازة مجردة عن المناولة. طيب هل المناولة في هذا لها مزية؟ هو ناقش هذه المسألة هنا فقال ثم إن المناولة في مثل هذا لا يكاد، لاحظ الفرق بين لا يظهر وبين لا يكاد يظهر، قال لا يكاد يظهر حصول مزية بها على الإجازة الواقعة في معين كذلك من غير مناولة. يقول هذا مثل ما لو أجازه قال هذه روايتي عن فلان فرويها عني من غير أن يناوله شيئا أصلا، فهذه إجازة لمعين في معين فهي مثلها، أما أن يناوله الكتاب للحظات ثم يأخذه ما ليس لها مزية يعني كبيرة على هذا. قال وقد صار غير واحد من الفقهاء والأصوليين، لاحظ ليس من المحدثين، إلى أنه لا تأثير لها ولا فائدة. يقول جماعة من الأصوليين والفقهاء قالوا هذا ما عنده فائدة، نظروا إلى المعنى، غير أن شيوخ أهل الحديث في القديم والحديث، يعني هذه جناس تام، شيوخ أهل الحديث قديما وحديثا أو من حكي ذلك عنه منهم يعني بعضهم مثلا، يرون لذلك إما أن الجميع أو من ذكر عنه ذلك يرون لذلك مزية معتبرة والعلم عند الله تعالى. كانهم قالوا هذا الأمر ولو كان شكليا ففي نوع من التشريف والله أعلم لهذا الطالب، ويدل على أن الشيخ كان يمكن أن يجيزه من غير أن يعطيه كتابه، فكونه يكرمه بإعطائه الكتاب ثم يسترده منه كأنه يعني محل ثقة عنده وتقدير والله أعلم. ومنها وهذه صورة رابعة للإجازة المناولة المقرونة بالإجازة، ومن أن يأتي الطالب بالشيخ بكتاب أو جزء فيقول هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته، فيجيبه إلى ذلك من غير أن ينظر فيه ويتحقق روايته لجميعه، فهذا لا يجوز ولا يصح. يقول الصورة الرابعة والأخيرة هي أن يأتي الطالب بكتاب ويقول يا شيخ هذه روايتك عن الشيوخ الفلانيين مثلا أو فأجيزها لي، يجيزه إياها من غير أن ينظر للكتاب ويتحقق روايته. قال هذا لا يجوز ولا يصح لأنه لا يدري ماذا في هذا الكتاب، ممكن يكون هذه ليست روايته، فمدام ما قلبه وما قلبه وما نظر فيه، طبعا لو نظر فيه لدخلت في الصورة التي قبلها لكن هنا لم يقلبه ولم ينظر فيه، إلا اللهم إلا إذا كان هذا الطالب موثوقا بخبره فيعتمد الشيخ عليه كما يعتمد عليه في القراءة عليه وهو لا يحفظ. سبق معنا أن الراجح أن الشيخ في العرض التي هي القراءة للشيخ إذا كان لا يحفظ الحديث لكن الشيخ الطالب ثقة وكذا، وخاصة إذا كان طالب آخر مثلا يسمعه ويحفظ أو كذا يثق فيه، فإن هذا جائز على الأرجح. فهذا مثله إذا كان الطالب موثوقا في دينه وفي إتقانه وجاء وقال هذه روايتك عن فلان فقال خلاص ارويها عني، فهذا يعني الأرجح أنه جائز. لذا قال فإن كان الطالب موثوقا بخبره ومعرفته جاز، إذن هناك أمانة عدالة وهناك ضبط. جاز الاعتماد عليه في ذلك وكان إجازة جائزة. لم يقل إنه كان مناولة، قال إنه كان إجازة جائزة، كما جاز في القراءة على الشيخ الاعتماد على الطالب حتى يكون هو القارئ من الأصل إذا كان موثوقا به معرفة ودينا. إذا كان يقرأ هو الطالب فإنه يصح حتى لو كان الشيخ حافظ، فهذا مثله. لكن الخطيب هنا ذكر احتياطا طيبا، قال الأفضل أن تقول إن كان هذا من حديثي فقد أجزت لك روايته، فهنا علقت على صحة الكتاب حتى تبرئ ذمتك وتقول أنا بريء مما فيه من غلط وسهل لأنني لم أره، فأجيز لك روايته بهذا الشرط. قال الخطيب أبو بكر رحمه الله: ولو قال حدث بما في هذا الكتاب عني إن كان من حديثي مع براءتي من الغلط والوهم كان ذلك جائزا حسنا والله أعلم. هذا أفضل حتى يحتاط لنفسه أن لا ينسب إليه هذا الأخطاء والأغلاط التي وقعت في الكتاب الذي لم يتأمله. أخيرا في أسطر يسيرة ذكر النوع الثاني للمناولة، وهو المناولة المجردة عن الإجازة، وقد لخصناها آنفا. قال: الثاني المناولة المجردة عن الإجازة بأن يناوله الكتاب كما تقدم ذكره أولا، ويقتصر على قوله هذا من حديثي أو من سماعاتي، ولا يقول يرويه عني أو أجزت لك روايته عني ونحو ذلك، فقط قال هذا من حديثي هذا من سماعاتي ويعطيه، هل هذا ولم يجزه. هل المناولة بمجردها تكفي؟ قال: فهذه مناولة مختلة فيها خلل، لا تجوز الرواية بها وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها. وحكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوها وأجازوا الرواية بها. إذن ذكر بها فيها قولين: القول الأول أنها مختلة ولا تجوز الرواية بها، وجزم به ابن الصلاح، وقال إن بعض يعني أكثر من واحد من الفقهاء والأصوليين عابوا على المحدثين إجازتهم الرواية بمثل هذا. ثم ذكر أن الخطيب ذكر عن طائفة من أهل العلم أنها صحيحة وأجازوا الرواية بها، وهذا والله أعلم كما قلنا اعتمادا على القرينة. يعني لماذا أعطاه الكتاب؟ هو لا يبيعه له، ولا لماذا يعطيه الكتاب في مثل هذه السياقات ويقول هذا حديثي وكذا؟ يعني كأنها قرينة فعلية في الرواية بها. والظاهر والله أعلم أنه يرجع إلى القرائن كما قلنا، والعلم عند الله. قال: وسنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى قول من أجاز الرواية بمجرد إعلام الشيخ الطالبة أن هذا الكتاب سماعه من فلان، وهذا يزيد على ذلك ويترجح بما فيه من المناولة، فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية، والله أعلم. هذا هو هذا. فيقول نحن سنذكر لما نتكلم عن طريقة من طرق التحمل وهي الإعلام، أن الإعلام وإن كان الراجح فيه أنه لا يجزئ، لكن هناك من العلماء من أجاز به، فمن أجاز ذاك أجاز هذا من باب أولى، لأن هذا إعلام وزيادة، لأنه إعلام ومعه مناولة. يقول هذا من حديث هذا إعلام ويعطيه الكتاب، ولهذا قال لأن المناولة لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية. هذه هي النقطة الدقيقة هنا، وهي أنه في الغالب هذا فيه إشارة إلى أنه يأذن له في الرواية، وإلا ما فائدة إعطائه الكتاب؟ والله أعلم. نختم، كان المفروض أن نأخذ أكثر من هذا لكن أحببنا أن نخفف على أنفسنا وعليكم اليوم، ونختم فقط بقراءة أبيات العراقي في هذا. والمناولة أظن أن العراقي نظمها في 10 أبيات فقط. قال هنا الرابع المناولة أكثر من 10، 16 بيتا. قال الرابع المناولة: ثم المناولات إما تقترن بالإذن أو لا، فالتي فيها أذن على الإجازات وأعلاها إذا أعطاه ملكا فإعارة كذا أن يحضر الطالب بالكتاب له عرضا، وهذا العرض للمناولة، والشيخ ذو معرفة فينظره ثم يناول الكتاب محضره يقول هذا من حديثي فرويه. وقد حكوا عن مالك ونحوه بأنها تعادل السماع، وقد أبى المفتون ذا امتناعا إسحاق والثوري مع النعماني والشافعي وأحمد الشيباني وابن المبارك وغيرهم رأوا هذا ضبط بالوجهين هنا، إسحاق والثوري مع النعماني والشافعي وأحمد أحمد الشيباني وابن المبارك وابن المبارك وغيره رأوا بأنها أنقص. قلت قد حكوا إجماعهم بأنها صحيحة معتمدا وإن تكن مرجوحة. قال ولكنهم أجمعوا على صحتها، يعني هذا من زيادات العراق، ولكنها مرجوحة دون السماع. أما إذا ناول واسترد في الوقت صح، والمجاز أدى من نسخة قد وافقت مروية، وهذه ليست لها مزية على الذي عين في الإجازة عند المحققين، لكن مازه أهل الحديث آخرا وقدما. أما إذا ما الشيخ لم ينظر ما أحضره الطالب لكن اعتمد من أحضر الكتاب وهو معتمد صحة وإلا بطل استيقانا، وإن يقل أجزته إن كان ذا من حديث فهو فعل حسن يفيد حيث وقع التبين، وإن خلت من إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة. انظر إلى هذا الإمام كيف يحبر هذه المسائل تحبيرا في أبيات يسيرة، ولهذا أنا أنصح نفسي وإياكم أن نحفظ المتون، من حفظ المتون حاز الفن. اختصر لك الموضوع كله في أبيات يسيرات مباركات. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.